بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك اسلم معنتي جمعت معلتي على 20 كلتن رجب شحن 404 هجرية كم أول 20 تشعة مارس كلتا شحن 10 تشعة ميلادي أزي بقد صالي نوصدو زلنا درستاتنا فقهي كنقصلو من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشريط هو الشريط 31 إذا كاسيت الزلماء مبل 30 حدا كاسيت إيو لو ما عنت الوزدار استمالتي باب صفة الوضوء. باب صفة الوضوء ناي وضوء أقباب. أول مقدم وجه المناسبة، وجه مناسبة الباب بما قبله. أنت أساسي روزا أرستزيا مستقل ميوزنا برتلنا مالتي لأن الكلام كان عن الطهارة، ومن الطهارة الوضوء. زيادة أساس كتاب الطهارة لنا جمرنا حجزي أباب زياء باب صفة الوضوء هبكونت سلزي كابت طهارة عينت مالتيو كابو حدا وضوء مخان سلزي كل جزء المصنفون نتاي قبر مالتيو التأساس روم إذا دحرواي بتقدمها يروم التأساس روم مالتي. طيب صفة الوضوء صفة أقباب زد مخ أقباب زد مخ الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواسد مالتي كم تاء بصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي زبل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ضول من توضأ نحو وضوئي هذا إلى من توضأ نحو وضوئي هذا كم زاء وضوءنا تيز قبلا سلزي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلونا كم زلون الرسول صلى الله عليه وسلم كن كتلو سلزي كاب الرسول صلى الله عليه وسلم كن وصدوا لنا صحابة دمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رئمهم سمعهم سلزي فيهم أمهم بتي فهم أرداد أني الصحابة السلف كن كيد كم زلنا مالتي. طيب أبزي أفائدة خطأ سمالتي الوضوء الوضوء كلت اللواء الوضوء بضم الواو مو واو ضم اللامالتي الوضوء اتخليت دماني تقدمتي الوضوء تواو ضم بضم الواو تخليت الماني بفتح الواو الوضوء انتهي في الليل الوضوء تلنا بضم الواو شرعا غسل الأعضاء الأربعة الظاهرة تعبدا لله تعالى غسل الوضوء بضم الواو واو ضم لا تزيد غسل الأعضاء الأربعة أربعة أكلاتنا نحسب القرآن تتغي سنة اللواء زلماني إن شاء الله مسألنا كم ترب سبحانه وتعالى زبلو فاغسلوا وجوهكم كز تقدامي تمالتي وأيديكم كالتأدوكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم كم أول شغرنا رأسنا هندرز مالتي وأرجلكم إلى الكعبين كمون كلتا قرنا زين أربعة أكلات هلوانا نزن بقلت الرأينا أكلات قداما وأكلات نبل مالتيو نزيئا كنحسبا تعبدا لله زي وضوء نبلو لكن الشباب تايلة بضم الواو حجة إذا خليت الرأي بفتح الواو وضوء تقوينا بفتح الواو هو الماء الذي نتوضأ به إذا ما يزي وضوء نبلو لازم عايز وضوء نقدر نزلنا وضوء بفتح الواو. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أن ينوي رفع الحدث وضوء نياخ قبر له رفع الحدث نخل علو زي حدث حدش نقرا قاتي موزله نوضوء زفرس له مالتي الحدث كلت اللونة ها شباب أحسنت أخي ياسين بارك الله فيك الأصغر والأكبر الأصغر تخينه وضوء ما يوجب الوضوء أما الأكبر تخينه ما يوجب إيش الغسل كالجنابة والطهارة من الحيض بالنسبة نستيتوين الماء لكن نستيو كاب حيض ورحابة بأن سقيات كحتسابة أزي غسل كمول النفاس دحر حرس زمتن دم كابزون كالطهارة خلوها بحيث صبو أزي حدث الأكبر نبلو حدث الأصغر دم وضوء. طيب أن ينوي قبل كله يعني بقلبه مالته المصنف رحمه الله تعالى وهو عزم القلب على العمل النية تعرف النية عزم القلب على العمل يعني كبقص كله لبنا حد نقر نخسره زي أن ينبنا هو عزم القلب على العمل هذا هو تعريف النية والتلفظ بالنية بدعة لكن بملحسنا خن الزاربو زنية أبلبنا زلو نويت أن أتوضأ نويت أصلي أزي بدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أبحج والعمرة ترحم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج دولو أبكال أقن نويت كذا نياقر اللخوض نقبر نويت أصلي صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر أي بنون أزي النية بالقلب محل النية القلب قبل بنايو زنيازي والتلفظ بها بدعة بزانية قبل بنا زلانية قرنا خنزاربك زي حدش الرسول صلى الله عليه وسلم زي قبرون قبرا لنا مالتي إذا خاء مردود الدين الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم زي قبرون قبر يبلنا. طيب أو الوضوء للصلاة ونحوها أو الوضوء كمون نيا قبر وضوء نكبر مالتيو نصلاة ونخالق دماني مثلا القرآن نخغر ويدماني أب عمره طواف قبر كله وضوء قبر له إزي كله نزيز أمساسل مالتي. طيب والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها زانية زي نخلو صراحات مالتي شرطه وعلم كان مخونات زخونة صراح نيا خلو والله والأعمال لما تعبد يا مالتي بزي نربي تقرب نقبر له نربي نقزو صراحات مالتي زد ماني انتهي مالتي نيا خلو قالو لقوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لما بحديث إنما الأعمال بالنيات إنما تقبل الأعمال أو ترد بحسب نياتها مالت إنما حرف نصب طبعا وتأكيد لكن إذا إن نصب زنبرت ما كالكلات مالت ف الأعمال الأصل الأعمال يعني رأى لكن ما مسأتوت إذا إن من أداة النصب زنبرت كاب صراح وزيام علتي سلزي إنما الأعمال قبل قلوا رسول الله سلم فيه حصر إنما حصر حسير ماله كل صراح مالتي كل صراح بنياناتي أنت مالتي تقبل النات كركب ويدماني أنت دعا تنسيبه بسنك نايتا نيا مالتي وإنما لكل امرئ ما نوى أي الجزاء وإنما يجازى كل امرئ زخون السب كفلت زوهبه بتانيا ناتي إذا متفق عليه سلازي قد موضو أقدمنا نيا قبر كم زلنا مالتي زي أتقدميتي كليتي ثم يقول بسم الله بدحرزي أنت يبل بسم الله يبل. طيب مسألة بزيئة كم فائدة إن شاء الله نقول لنا كم نفسي جميرك اذا بسم الله زي اسي انتايتي حكمناتا نزب المالتي بسم الله خلاف بين العلماء بين الفقهاء كم زلوا قول بسم الله قبل الوضوء سنة زي سنة زبلوا اللون وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها قال يوم كان بسم الله نبل واجب ناي قد نخون قد نوضو بسم الله ناخد جمر قد نيولو لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء زي قبرة بسم الله كبالي بسم الله زي بلا وضوء يبلون يلون وضوء يبلون طبعا إذا حديث زي أيضا ابتسند ناتا خلافا له والأصل أن هذا الحديث ضعيف مخان ولكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنه حسن بسبب كثرة طرقه فهو من باب الحسن لغيره من باب الحسن لغيره إذا حديث زي الحافظ ابن كثير رحمه الله إذا حديث زي بزوح شنخات رواية له وبزوح كاب مزد ضعيف زي كونتي كاب ضعيف نلعلي أزياء بل إنما حسن لغيره لأنه حسن كلتا لنا حسن لذاته نبعله تحديث حسن له حسن لغيره تقول غاني بسنك خالق مالتي ببزوح من قدس لزمزد بتخالق شنخ قرنا نراخب الله بتخالق حديث بروايات مالتي وفي رواية كذا وفي رواية كذا عند حرمتي أبي ساعات زي حسن لغيره تخون الله مالتي قال الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة سلزي كل أسلام مؤمن كمؤمن مؤمنة كل جزي كل سعر للنازة بسم الله نخن ذكرى غيره فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج زد ما أفتاوى نور على الدرب ذهبه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنت دأى رسعوا وإذا ما أنت دأى واجبه أنا زيفة لتقل لا حرج ولا حنت تتقم يلن يلو لكن إذا حديث زي أختلفوا ملخب كنوا خروجا من الخلاف بسم الله كنبلا لنا ناتر نفلت نخول لنا شلل كنبلا يبلنا إلو مالتي لكن أبقل أحاديث روايات الصحابة اللي رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بسم الله سلازي الرسول عليه وسلم كعلموا كله يا شباب بسم الله واجب تتخون أب كل حديث متغسون يروا قل بسم الله مبلو لكن قال لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كنت أصبر له قال لهم صحابة بزا بسم الله يتغسوان سلازي إذا انت رداء النام عليك سنة مخانة أرجح لكن كونيل كانت قد فا يبلك مالتي كابت خلاف نموسى مالتي واضح يا شباب طيب إذا تخليتي قوله بسم الله عند بداية الوضوء وضوء جمر كلنا بسم الله نبل سلسيتي ويغسل كفيه ثلاثا سلسة جزير ما إذا إذنا أصابع تزلوه إذنا كن حسب سلسة جزير طيب غسل الكف في أول الوضوء سنة إذا أصابع تزلوه إذنا أما جمرت وضوء بسم الله إذنا كن حسب سنة وغسله بعد الوجه إلى المرفقين واجب لكن بدحري قز كل إذنا كن حسب رين اللهم زين كل خمسة جمرنا بعد سبعة سنة كساب ذا تغاغل سم نازلة ذا ككلمة كل سم نازلة مفصل للوازع عنكر عنكريتنا إد مالتي أحسنت أخي محمد بارك الله فيك كساب ذا خن حسبة قن واجب وناتو إذا أسابع تزلوا إدنا أي تتغسلت القرآن القرآن تتغسى زلا كل إدكم سلازي دحر قصنا قلنا كل إذنا نحسبه زيادة واجب تخون الله واضح يا شباب طيب وغسله ثلاثا أو اثنين سنة وغسله مرة واحدة واجب سلست جزء من حدث كل أكلاتنا سلست جزء وهي كل تجزء من حدث سنة قال يوم واجب مسلم ناي جدا مسلم سلست جزء قال يوم كل تجزء ناي جدا مسلم فتا واجب حنتي حنسى من حر حدثنا يوم حدثنا يطلق عليه لفظ الغسل لحر حنسى بحدثنا حدثنا مخنا مالتي تا واجب سقط أهلنا الله تواجب قرنا لنا مالت كل انت سلسة جزء محساب قلت سنة يوم زياب زعبة ناي إدنا أسابع تزلوا إدنا كن حسب سنة مخان رابعا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بدحرزي نقزقز أفنا نقزقز مالتي ويستنشق ثلاثا سلسة جزء ماني ناب أفنجانا ما ينوتو بافنجانا ما ينؤتو ثلاثة سلسة جزء قال المصنف رحمه الله تعالى بثلاث غرفات سلسة جزء بيلو عميخو ما ينؤتو حجر أي وازي أستمر لها شباب من باب فائدة لي ولكم جميعا إن شاء الله كلتا سنة اللوان ويبب بينا تحسبا مالت أفكان بينا تبوزبوسا كمول أفنجها ما يتأتولو نبينا المصنف قن بتا سنة بزوحات زي تبقوا بقى جميرو مالت نعاي تغسلو انتا يبلالو بسلسة عماخو إد ماي حسكاسي تحسب النخلتي انتا مالتيو بحنسب حنسب ناب أفكا تؤتو ماين أما أقول لك أدماني بتن ترف دما ناب أفنجها ما يتؤتو واضح؟ زي أول سنة قال يوسف تاي مسلوط راح تاي مضمضة كم زي أكيرا كقوزقوز سبن كمون أفنشو لا كلتين بحنسب كتقوزقوز النابة فنش أخا ما كتأتون بحنت إيد قيركا بحنت ماي زي أخا ما سنة يا شباب الرسول صلى الله عليه وسلم زي طبي غمة زي أكيرا ما خبكنو نحن هون كنت بغاي قبا المضمضة والاستنشاق معا سنة بحنسة نغلتين بحنت ماي بحنت يد زي سنة وكل واحدة لوحدها أيضا سنة نن بين كن حسب نون ما كان أتولى سنة وأغلب الأحاديث الوضوء على أن كل واحدة لوحدها تبوز حديث ذلوقل نخل ببين نخل نغلتين ببين المالتي كن قزقز ببين كم أقول ما ينابه فنش أنا خلقته نبينا طيب أجزي أتطوك نبلتا ساعتها خلال سلزلة مالتيو حجي إن شاء الله دحرزا درسي سعيبات مالتيو قصنا كم يقرنا نحسب كمون كل إدنا كم يقرنا نحسب كساب أبي كخونا اللو كم أقول رأسنا كم يقرنا ندرز كم أقول بزعبنا يقرنا التحدث أصبا كما يكخونا اللوزبل إن شاء الله أبزا تسعد درسي كغرب لكم جزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.